ما حكم من قال هذا ابني إذا صدقت أمه؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، كلمة قبيحة، كلمة قبيحة. يعني إيش معناها؟ معناها يسيء الظن بالأم. هذا يتضمن تعريضا بالزوجة، تعريض بالخيانة الزوجية. يقول هذا ولدي إذا صدقت أمه، ليش أنت عندك شك يعني مبني على قرائن؟ يعني أنت عندك يعني أنت تقذفها؟ يعني إيش هذا؟ ترى انتبه، الأعراض خطيرة، فيها 80 جلدة حد في ظهرك. والذين يرمون المحصنات هذول لا تقبل لهم شهادة، وأولئك عند هذول فاسقون، ولا تقبل لهم شهادة، وعليهم الحد. يعني مصيبتهم مصيبة هؤلاء. ولذلك هذه من الأقوال الشنيعة.